هذا يسمى الحديث اعتكاف في ثلاثة المساجد. هذا الحديث موقوف على حذيفة، هذا الحديث موقوف على حذيفة ولا يصح موقوعا، وقد اختلف أصحاب سفيان في وقت وقعه وغادف ووقفه، هذا هو الراجح، ولم يصححه أحد من الحفاظ المتقدمين موقوعا.